بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية والقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 167 من هذه الموسوعة، وهو المجلس 91 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل. وكنا نتكلم في أحداث السنة الثامنة من الهجرة، وصلنا فيها إلى الصفحة المجلد السابع، الصفحة 33 من المجلد. سأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبلا سنيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: تابع الكلام على غزوة هوازن. في الصفحة 33 من المجلد السابع قال رحمه الله عز وجل: وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن إسماعيل بن الفضل قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس عن محمد بن بكير الحضرمي، حدثنا أيوب بن جابر عن صدقة بن سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبي قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به، ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش، فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله، إني أرى خيلا بلقا. فقال: يا شيبة، إنه لا يراها إلا كافر. فضرب يده في صدري، ثم قال: اللهم اهد شيبة، ثم ضربها الثانية، فقال: اللهم اهد شيبة، ثم ضربها الثالثة، ثم قال: اللهم اهد شيبة. قال: فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ذكر الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هزم الله المشركين. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهزلي عن كريمة مولى ابن عباس عن شعبة بن عثمان قال: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عري، ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما، فقلت: واليوم أدرك ثأري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت لأجيئه عن يمينه، فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائما عليه درع بيضاء كأنه فضة ينكشف عنها العجاج، فقلت: عمه ولن يخذله. ثم قال: ثم جئته عن يساري، فإذا أنا بأبي سفيان بن حارس بن عبد المطلب، فقلت: ابن عمي ولن يخذله. ثم جئت من خلفه، فلم يبق إلا أن أساوره سورة بالسيف، إذ رفع شواغ من نار بيني وبينه كأنه برق، فخفت أن يمحشني، فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرة. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيب يا شيب، أدن مني، اللهم أذهب عنه الشيطان. قال: فرفعت بصري، قال: فرفعت إلي بصري، ولا هو أحب إلي من سمعي وبصري صلى الله عليه وسلم. فقال: يا شيب، قاتل الكفار. فقال يا شيب قاتل الكفار. وقال ابن اسحاق وقال شيبة ابن وقال ابن اسحاق وقال شيبة ابن عثمان ابن ابي طلحة اخو بني عبد الدار: قلت اليوم ادرك ثأري. وكان ابوه قد قتل يوم احد. قال اليوم اقتل محمدا. قال فأدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله. فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذاك، وعلمت أنه ممنوع مني. وقال محمد بن إسحاق: وحدثني والدي إسحاق بن يسار عن جبير بن مطعم قال إن لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فما كنا نشك إن أنها من الملائكة أنها الملائكة. ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق به وزاد عن ابن إسحاق به وزاد فقال خديج بن عوجاء النصري يعني في ذلك: ولما دنونا من حنين ومائه رأينا سوادا منكر اللون أخصفا بملمومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من عروة إذا عاد صفصفا، ولو أن قومي طوعتني صاراتهم إذا ما لقينا العارضة المتكشفة، إذا ما لقينا جند آل محمد 80,000 واستمدوا بخندفا. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل من شعر مالك ابن عوف النصري رئيس هوازن يوما. قال رحمه الله عز وجل: قد ذكر ابن إسحاق من شعر مالك ابن عوف النصري رئيس هوازن يوما القتال وهو في حومة الوغى يرتجز ويقول: أقدم محاج إنه يوم النكر مثل إنه يوم النكر مثلي على مثلك يحمي ويكر، إذا أضيع الصف يوما والدبر، ثم احزألت زمرا زمرا بعد زمر، كتائب يكل فيهن البصر، قد أطعنوا الطعنة تقضي بالسبر حين يذم المستكين المنجحر، وأطعن النجلاء تعوي وتهر، لا من الجوف رشاش منهمر تفهك تارة وحينا تنفجر، وثعلب العامل فيها منكسر، يا زين يا ابن همهم أين تفر، قد نفد الضرس وقد طال العمر، قد علم البيض الطويلات الخمر، أني في أمثالها غير غمر إذا تخرج الحاضن من تحت الستر. ثم قال رحمه الله عز وجل: ذكر البيهقي من طريق يونس بن بكير عن أبي إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضا حين ولى أصحابه منهزمين، وذلك قوله بعدما أسلم وقيل هي لغيره: اذكر مسيرهم للناس كلهم ومالك فوقه الرايات تختفق، ومالك ما فوقه أحد، يوم حنين عليه التاج يأتلق، حتى لك الناس حين البأس يقدمهم عليهم البيض والأبدان والدرق، فضاربوا الناس حتى لم يروا أحدا حول النبي حتى جنه الغسق، حتى تنزل جبريل ينصرهم، فالقوم منهزم منا ومعتلق منا، ولو غير جبريل يقاتلنا لمنعتنا إذا أسيافنا الغلق. وقد وفى عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة بل منها سرجه العلق. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: لما هزم الله المشركين وأمكنا الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. منهم قالت امرأة من المسلمين: قد غلبت خيل الله خيل اللاتي، والله أحق بالثبات. قال ابن هشام: قد أنشدني بعض أهل الرواية للشعر: غلبت خيل الله خيل اللات، وخيله أحق بالثبات. قال ابن إسحاق: فلما انهزمت هوازن قال ابن إسحاق فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك، فقتل منهم 70 رجلا تحت راياتهم، وكانت مع ذي الخمار. فلما قتل أخذ عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب فقاتل بها حتى قتل. فأخبرني عامر بن وهب بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتله قال: أبعده الله، فإنه كان يبغض قريشا. وقال ابن إسحاق: وذكر ابن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة أنه قتل مع عثمان: هذا غلام له نصراني، فجاء رجل من الأنصار ليسلبه، فإذا هو أغرل، فصحب على صوته: يا معشر العرب، يعلم الله أن ثقيفا غرل. قال المغيرة ابن شعبة الثقفي: فأخذت بيده وخشيت أن تذهب عنا في العرب، فقلت: لا تقل كذلك، فداك أبي وأمي، وإنما هو غلام لنا نصراني. ثم جعلت أكشف على القتل فأقول له: ألا تراهم مختتنين كما ترى؟ قال ابن إسحاق: وكذا راية الأحلاف مع قارب بن الأسود. فلما انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة، وهرب هو وبنو عمه وقومه، فلم يقتل من الأحلاف غير رجلين: رجل من بني غيرات يقال له وهب، ورجل من بني قبة يقال له الجلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغ قتل الجلاح: قتل اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة، يعني الحارث بن ويس. قال ابن إسحاق: فقال العباس بن مرداس: يذكر قارب بن الأسود وفراره من بني أبيه وذا الخمار وحبسه نفسه وقومه للموت، ألا من مبلغ غيلان عني؟ وسوف يقال يأتيه الخبير. وعروة: إنما أهدي جوابا وقولا غير قولكما يسير، بأن محمدا عبد الرسول لرب لا يضل ولا يجور، وجدناه نبيا مثل موسى، فكل فتى يخايره مخيره، وبئس الأمر أمر بني قسي بوج إذا تقسمت الأمور، أضاعوا أمرهم، ولكل قوم أمير والدوائر فقد تدور. فجئنا أسد غابات إليهم، جنود الله ضاحية تسير، نؤم الجمع جمع بني قسي، على حنق نكاد له نطير. وأقسم لو هم قال وأقسم لو هم مكثوا لسرنا إليهم بالجنود ولم يغوروا، فكنا أسدلية ثم حتى أبحناها وأسلمت النصور. ويوم كان قبل لدى حنين فأقلع الدماء به تمور، من الأيام لم تسمع كيوم ولم يسمع به قوم ذكور. قتلنا في الغبار بني حطيط على راياتها والخيل زوره، ولم يكذ الخمار رئيس قوم لهم عقل يعاقب أو نكير. أقام بها على سنن المنايا، وقد بانت لمبصرها الأمور. فأفلت من نجا منهم جريضا، وقتل منهم بشر كثير. ولا يغني الأمور أخو التواني، ولا الغلق الصريرة الحصور. أحانهم وحان وملكوه أمورهم، وأفلتت الصقور. بنو عوف تميح بهم جياد، أهين لها الفصافص والشعير. فلولا قارب وبنو أبيه تقسمت مزارع والقصور، ولكن الرياسة عمموها، وعلى يمن أشار بها المشير. أطاعوا قاربا ولهم جنود ولهم جدود وأحلام إلى عز تصير. فإن يهدوا إلى الإسلام يلفوا أنوف الناس ما سمر السمير. فإذا لم يسلموا فهم أذان بحرب الله ليس لهم نصير. كما حكت بنو سعد حرب برهط بني غزية عن قفير. كأن بني معاوية بن بكر إلى الإسلام ضائرة تخور. فقلنا أسلموا إن أخوكم وقد برأت من الإحن الصدور. كأن القوم إذ جاءوا إلينا من البغضاء بعد السلم عور. قال رحمه الله عز وجل: هزيمة هوازن. قال رحمه الله عز وجل: ولما انهزمت هوازن وقف ملكهم مالك بن عوف وقف ملكهم مالك بن عوف النصري على ثنية مع طائفة من أصحابه، فقال: قفوا حتى تجوز ضعفاؤكم وتلحقوا أخراكم. كان من الأول. قال رحمه الله: قال ابن اسحاق: فبلغنا ان خيلا طلعت ومالك واصحابه على الثنيه، فقال لاصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما وضيع رماحهم بين اذان خيلهم طويله بوادهم. فقال: هؤلاء بنو سليم ولا باس عليكم منهم. فلما اقبلوا سلكوا بطن الوادي، ثم طلعت حين خيل اخرى تتبعها. فقال لاصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما عارضي رماحهم اغفالا على خيلهم. فقال: هؤلاء الاوس والخزرج ولا باس عليكم منهم. فلما انتهوا الى اصل الثنيه سلكوا طريق بني سليم، ثم طلع فارس. فقال لاصحابه: ماذا ترون؟ فقالوا: نرى فارسا طويل الباد رمحه على عاتقه عاصما رأسه بملاءة حمراء. قال: هذا الزبير بن العوام، أقسم بالله لا يقالطنكم، فاثبتوا له. فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر القوم فصمد لهم، فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها، رضي الله تعالى عنه. أمر الرسول، قال رحمه الله عز وجل: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم. قال فصل: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجمعت من الإبل والغنم والرقيق، وأمر أن تساق إلى الجعرانة فتحبس هناك. قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله عز وجل: فصل مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي قتلها خالد. قال ابن إسحاق: حدثنا بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، والناس متقصفون قال والناس أمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليد، والناس متقصفون عليه. فقال لبعض أصحابه: أدرك خالدا فقل له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا. قال: هكذا رواه ابن إسحاق منقطعا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو عمرو عبد الملك بن عمرو، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال: حدثني المرقع بن صيفي عن جده رباح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاه، وعلى مقدمته خالد بن الوليد. فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصاب المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها وتعجبون من خلقها، حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحيلته فانفرجوا عنها. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا. وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث المرقع بن صيفي بنحوه. ثم قال رحمه الله: سرية أوطاس. وكان سببها أن هوازن ذهبت فرقة منهم، فيهم الرئيس مالك بن عوف النصري، فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا بها، وسارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له أوطاس، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري فقتلوهم فغلبوهم، ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة فحاصره أهل الطائف كما سيأتي. قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون يوم حنين أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف، عسكر بعضهم بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة، ولم يكن في من تجاوز نحو نخلة إلا بنو غيرات من ثقيف، وتابعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك في نخلة من الناس، ولم تتبع من سلك الثنايا. فقال: فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهلان السلمي وهو يعرف بابن الدغنة وهي أمه دريد بن الصم، فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة، وذلك أنه في شجار له، فإذا برجل فأناخ به، فإذا شيخ كبير، وإذا دريد بن الصم ولا يعرفه الغلام. فقال له دريد: ماذا تريد بي؟ قال: أقتلك. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي. ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئا. قال: بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي هذا من مؤخر رحل في الشجار، ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ، فإني كذلك كنت أضرب الرجال. ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصم، فرب والله ما يوم من منعت فيه نساءك. فزعم بنو سليم أن ربيعة قال لما ضربته فوقع تكشف، فإذا عجانه وبطون فخذيه مثل قراطيس من ركوب الخيل عراء. فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه، فقالت: أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثا. ثم ذكر ابن إسحاق ما رثت به عمرو بنت دريد أباها، فمن ذلك قولها: قالوا قتلنا دريدا، قلت: قد صدقوا، فظل دمعي على السربال منحدر، ولولا الذي قهر الأقوام كلهم رأت سليم وكعب كيف تأتمروا، إذا لصبحهم غبا وظاهرة حيث استقرت نواهم جحفل ذفر. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أو تصب عامر الأشعري، فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال، فرمي أبو عامر فقتل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هو ابن عمه، فقاتلهم ففتح الله عليه وهزمهم الله عز وجل. ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر الأشعري بسهم فأصاب ركبته فقاتله، وقال: إن تسألوا عني فإني سلمة ابن سمادير لمن توسمه، أضرب بالسيف رؤوس المسلمة. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: حدثني من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه أن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس عشرة إخوة من المشركين، فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتل أبو عامر. ثم حمل عليه آخر فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتل أبو عامر. ثم جعلوا يحملون عليه وهو يقول ذلك حتى قتل 9 وبقي العاشر. فحمل عليه أبو عامر وحمل عليه فحمل علي على أبو عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه. فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي. فكف عنه أبو عامر فأفلت فأسلم بعده، فحسن إسلامه. وقال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: هذا شريد أبو عامر. قال: ورمى أبو عامر أخوان العلاء وأوفى أبناء الحارث من بني جشم بن عوية، فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه، وغل الناس أبو موسى فحمل عليهما فقاتلهما. فقال رجل من بني جشم يرثيهما: وإن الرزية قتل العلاء، وأوفى جميع عن ولم يسند، هما القاتلان أبا عامر، وقد كان ذا هبة أربدا، هما يتركاه لدى معرك كأن على عطفه مجسدا، فلم ير في الناس مثليهما أقل أثارا وأرمى يدا. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عمرو على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمد فقتل دريد، وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى: وبعثاني مع أبا عامر، فرمي أبو عامر في ركبتي، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبتي. قال: فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبو موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت إليه فلحقته، فلما رآني ولى فأتبعته، وجعلت أقول: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السم. فنزعته، فنزل منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له: استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل، وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وبجنبيه صلى الله عليه وسلم. فأخبرته بخبرنا وخبر أبا عامر وقوله: قل له استغفر لي. قال: فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيدي بن أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر، والأخرى لأبي موسى رضي الله تعالى عنه. ورواه مسلم عن أبي قريب محمد بن علاء وعبد الله بن أبي براد عن أبي موسى به نحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا سفيان وهو الثوري، وعن عثمان البتي، عن عثمان البتي عن أبي خالي عن أبي خ... عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: أصبنا نساء من سبي أو تصلهن أزواج، فكرهن أن نقع عليهن ولهن أزواج. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: ومحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: فاستحللن بها فروجهن. قال: وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عثمان البتي وبه، وأخرجه مسلم في صحيح من حديث شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عليه ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة الزاد، مسلم وشعبة والترمذي من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن، فنزلت هذه الآية: في ذلك المحصنات من النساء لما ملكت أيمانكم. وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، فزاد في هذا الإسناد أبو علقمة الهاشمي وهو ثقة، وكان هذا هو المحفوظ. والله تعالى أعلم. قد استدل جماعة من السلف بهذه الآية على أن بيع الأمة وطلاقها روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، وابن المسيب وحسن البصري، وخالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة رضي الله تعالى عنها حيث بيعت ثم خيرت في فسخ نكاحها وبقائه، فلو كان بيعها طلاقا لما خيرت. وقد تقصينا الكلام على ذلك في التفسير بما فيه الكفاية، وسنذكره إن شاء الله في كتاب الأحكام الكبير. وقد استدل جماعة من السلف على باحة الأمة المشركة بهذا الحديث في سبايا أوطاس، وخالفهم الجمهور وقالوا: هذه قضية عين، فلعلهن أسلمنا أو كنا كتابيات. وموضوع تقرير ذلك في الأحكام الكبير إن شاء الله. قال رحمه الله عز وجل: فصل في من استشهد يوم حنين وسرية أوطاس. أيمن بن أم أيمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أيمن ابن عبيد ويزيد بن جمعة بن أسد المطلب ابن أسد بن جمع بن أسد جمع حبيفة رسول الذي قالوا له الجناح، فمات وسرق ابن مالك ابن حارث ابن عدي الأنصاري ابن مين بني عجلان وأبو عامر الأشعري أمير سرية أوطاس، هؤلاء أربعة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله عز الفصل فيما قيل من أشعاري في غزوة هوازن، فمن ذلك قول بجير ابن زهير ابن أبي سلمى لولا الإله وعابده وليتم حين استخف الرعب كل جبال بالجزع، يوم حب لنا أقراننا وسوابح يكبون للأذقان، من يوم ساع ثوبه في كفه ومقطر من بين ساع ثوبه في كفه ومقطر بسنابك ولبان، والله أكرمنا وأظهر ديننا وعزنا بعبادة الرحمن، والله أهلكهم وفرق جمعهم وأذلهم بعبادة الشيطان. وقال ابن هشام رحمه الله عز وجل ويروي فيها بعض الرواة: إذا قام عم نبيكم ووليه يدعون يا لكتيبة الإيمان أين الذين هم أجابوا ربهم يوم العريض وبيعة الرضوان. وقال عباس بن مرداس السلمي: فإني والسوابح يوم جمع، وما يتلو الرسول من الكتاب، لقد أحببت ما لقيت ثقيف بجنب الشعب أمس من العذاب، هم رأس العدو من أهل نجد، فقتلهم ألد من الشراب. هزمنا بجمع جمع بني قسي، وحكت بركها ببني رئابي، وصر من هلال غادرتهم بأوطاس تعفر بالتراب، ولولا قينا جمع بني كلاب لقام نساؤهم والنقع كابي. من دي زهرة بتديك التوقيت كل واحد من جنيه. ولولا قينا جمع بني كلاب لقام نساؤهم والنقع كابي، ركضنا الخيل فيهم بين بس وإلى الأورال تنحط بالنهاب، بذي لجم رسول الله فيهم كتيبة تعرض للضراب. قال عباس بن مرداس أيضا رضي الله تعالى عنه: يا خاتم النبي إنك مرسل بالحق، كل هدي السبيل هداك، إن لله بنى عليك محبة في خلقي ومحمدا سماك، ثم الذي وفوا بما عاهدتهم جند بعثت عليهم الضحاك، رجلا به ضرب السلاح كأنه لما تكنفه العدو يراك، يغشى ذوي النسب القريب وإنما يبغي رضا الرحمن ثم رضاك، أنيبك إني قد رأيت مكره تحت العجاجة يدمغ الإشراك، طورا يعانك باليدين وتارة يفرد الجماجم صارما بتاك، يغشى به أمام الكمات ولو ترى منه الذي عينت كان شفاك، وبنو سليم من يكون أمامه ضربا وطعنا في العدو دراك، يمشون تحت لواء وكأنهم أسد العرين ردنا ثم عراك، ما يرتجون من القريب قرابة إلا لطاعة ربهم وهواك، هذه مشاهدنا التي كانت لنا معروفة وولينا مولاك. وقال عباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه أيضا: قال عفا مجدل من أهلي فمتالع فمثل أريك قد خلف فالمصانع ديار لنا يجمل إذ جل عيشنا رقي وصرف الدهر للحي جامع، حبيبة ألوت بها غربة النوال لبين فهل ماض من العيش راجع، فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي وتابع، دعانا إلي خير وفد وقد علمتم خزيمة والمرار منهم واسع، فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع، نبايعه بالأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين نبايعه، فجسنا مع المهدي مكة عنوة بأسياف والنقع كاب وساطع وعلانية والخيل يغشون متونها حميم وآل من دم الجوف ناقع، ويوم حنين حين صارت هوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع، وصبرنا مع الضحاك لا يستفزنا قراء الأعادي منها والوقائع، وأمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخزروف السحابة لامع، وعشية ضحاك بني سفيان معتض بسيف رسول الله والموت كانعون، نزود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابعه، ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع قام به بعد الضلالة أمرنا، وليس الأمر بحمد الله دافع وليس الأمر حماه الله دافعه. وقال عباس أيضا: تقطع باقي وصل أم مؤمل بعاقبة واستبدلت نية خلفا، وقد حلفت بالله لا تقطع القوة لا تقطع القوى فيما صادقت فيه، ولا برت الحل ولا برت الحلفة. خفافية بطن العقيق مصيفها، وتحتل في البادين وجرة فالعرف فالعرق وتحتل في البادين وجرة فالعرف. فإن تتبع الكفار أم مؤمل فقد زودت قلبي عن نائها شغفا، وسوف ينبئها الخبير بأننا أبينا ولم نطلب سوى ربنا حلفا، وأن مع الهادي النبي محمد وفينا، ولم يستوفيها معشر ألفا بفتيان صدق من سليم عزة أطاعوا فيما يعصون من أمره حرفا. خفاف وذكوان وعوف تخالهم مصاعب زافت في طروقتها كلفا، كأن النسيج الشهب والبيض ملبس أسود تلاقت في مراصدها غضفا. بنا عز دين الله غير تنحل، وزدنا على الحي الذي معه ضعفا. بمكة إذ جئنا كان أن لواءنا عقاب أرادت بعد تحليقها خطفا. على شخص الأبصار تحسب بينها إذ هي جالت في مراودها عرفا. غداة وطئنا المشركين ولم نجد لأمر رسول الله عدلا ولا صرفا. بمعترك لا يسمع القوم وسطه، ولنا زجمات إلا التذامر والنقفا. ببيض تطير الهام عن مستقرها، ونقطف أعناق الكماتب يا قطفة. فكائن تركنا من قتيل ملحب، وأرملة تدعو على بعلها لهفة. رضا الله ننوي لا رضا الناس نبتغي، ولله ما يبدو جميعا وما يخفى. وقال عباس أيضا رضي الله تعالى عنه: ما بال عينك فيها غائر ساهر، مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر. عين تأوبها من شجوها أرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نظم در عند ناظمه، تقطع السلك منها فهو منتثر. يا بعد منزل من ترجو مودته، ومن أتى دون الصمان فالحفر. دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولى الشباب، وزار الشيب والزعر. واذكر بلاء سليم في مواطنه، وفي سليم لأهل الفخر مفتخر. قوم هم نصر الرحمن، واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر. لا يغرسون فسيل النخل وسطاهم، ولا تخاور فيما اشتاهم البقر إلا سوابحك العقبان مقربة في دائرة حولها الأخطار والعكر. تدعى خفافا وعوف في جوانبها، وحي ذكوان لا ميل ولا ضجر. الضاربون جنود الشرك ضاحية ببطن مكة، والأرواح تبتدر حتى دفعنا وقتلاهم، كأنهم نخل بظاهرة البطحاء منقعر. ونحن يوم حنين كأن مشهدنا للدين عزا عند الله مدخر. إذ نركب الموت مغضرا بطائنه، والخيل أنجاب عنا ساطع كادر. تحت اللواء مع الضحاك يقدمنا كما مشاء الليث في غاباته الخادر. فيما أزكم من مجر الحرب كالكلوها، تكاد تأفول منه الشمس والقمر. قد صبرنا بغطس سنتنا، لله ننصر من شئنا وننتصر. حتى تأوب أقوام منازلهم لولا المليك، ولولا نحن ما صدروا. فما ترى معشرا قل ولا كثروا، إلا قد أصبح منا فيهم أثر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يا أيها الرجل الذي تهوي به وجناء مجمرة مناسم عرمس، إما أتيت على النبي فقل له حقا عليك إذا اطمأن المجلس، يا خير من ركب المطية ومن مشى فوق التراب إذ تعد الأنفس. إنا وفينا بالذي عاهدتنا، والخيل تقدع البقومات وتدرس. إذ سال من أفناء بهتة كلها جمع تظل به المخارم ترجس. حتى صبحنا أهل مكة فيل كان شهباء يقدمها الهمام الأشوس. من كل أغلب من سليم فوقه بيضاء محكمة الدخال وقونس. يروي القناة إذا تجاسر في الوغى، وتغاله أسدا إذا ما يعبس. يغشى الكتيبة معلما، وبكفه عضب يقد به ولدن مدعس. مدعس على حنين قد وفى من جمعنا ألف أمد به الرسول عرندس. كان أمام المؤمنين دريئة، والشمس يومئذ عليهم أشمس ونمضي ويحرسنا الإله بحفظه والله ليس بضائع من يحرسه ولقد حبسنا بالمناقب محبسا رضا الإله به فنعم المحبسون وغداة أوطاس شددنا شدة كفت العدو وقيل منها يحبسه تدعو هوازن بالإخوات بيننا ثديون تمد بها هوازن أي بسو حتى تركنا جمعهم وكأنه غير تعاقب غيرون عير تعاقبه السباع مفرس وقال أيضا رضي الله تعالى عنه فمن مبلغ الأقوام أن محمد رسول الله راشد حيث يما ما دعا ربه واستنصر الله وحده فأصبح قد وفى إليه وأنعمه سرينا وعدنا قديدا محمدا يؤم بنا أمرا من الله محكما صلى الله عليه وسلم تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا مع الفجر فتيانا وغابا مقوما على الخير مشدودا علينا دروعنا ورجلا كدفاع الأتي عن أمرنا فإن سورة الحي إن كنت سائلا سليم وفيهم منهم من تسلم وجند من الأنصار لا يخذلونه أطاعوا فيما يعصونه ما تكلم فإن تك قد أمرت في القوم خالدا وقدمته فإنه قد تقدم بجند هداه الله أنت أميره تصيب به في الحق من كان أظلما حلفت يمينا برة لمحمد فأكملتها ألفا من الخيل ملجما وقال نبي المؤمنين تقدموا وحب علينا أن نكون المقدما وحب علينا أن نكون المقدما وبتنا بنهي المستدير ولم يكن بنا الخوف إلا رغبة وتحزما أطعناك حتى أسلم الناس كلهم وحتى صبحنا الجمع يا أهل يا لملما يضل الحصان الأبل كل ورد وسطه ولا يطمئن الشيخ حتى يسوما سمونا لهم وردا القطا زفت ضحا وكل تراه عن أخيه قد أحجما لد غدوة حتى تركنا عشية حنين وقد سالت دوافعه دما إذ شئت من كل رأي إذا شئت من كل رأيت طمرة وفارسها يهوي رمحا محطما قد احرزت منا هوازن سربها وحب اليها ان نخيب ونحرمها هكذا رواه الامام احمد محمد هكذا اورد الامام محمد بن اسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه وقد تركنا بعض ما اوردها من قصائد خشيه الاطاله وخوف الملاله ثم اورد من شعر غيرها ايضا وقد حصل ما فيه كفايه من ذلك والله تعالى اعلم. ونقف على غزوة الطائف أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقوم بمعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا ويكون علما نافعنا وتقبله منا ومنكم خلص الله جل الكريم اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.